الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، إذا ركبت طائرة يوما ونظرت من الطاق نحو منطقتنا العربية يصيبك شيء من العجب. هذه المنطقة كلها كانت منطقة الخيرات، من العراق في الشمال الشرقي إلى الشام، حيث الشام الكبرى، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان قسمت إلى دول الأربع. ثم إذا نزلت إلى الجنوب حتى اليمن، ثم ذهبت إلى الغرب حيث مصر والسودان وشمال أفريقيا، تجد أن هذه المنطقة هي منطقة الإشعاع الحضاري النوراني الإلهي بالوحي الأعلى لما أرسل في هذه الأماكن وفي هذه البقعة، ونبتت أفضل وأطهر الأجساد، وهي يعني الأنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. انظر إلى خارطة التاريخ في العراق مثلا، أول الدعاء إلى الله حفيد العاشر لأبينا آدم نوح عليه السلام، مكث هناك 1000 سنة إلا 50 عاما. أيضا يواجه الحاكم الظالم النمرود، أتباعه، الملأ، السخرية، الإنكار، حتى أمر نوح عليه السلام بعد 9 قرون ونصف من الدعوة إلى الله، دروس في الصباح ودروس في المساء، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وبعدين تغير، ذهب إليهم سرا في البيوت، ثم جهر في الأسواق وفي المحافل العامة، فما زادهم دعاؤه إلا فرارا. أمره رب العباد أن يصنع الفلك، ثم حدث الطوفان في هذه المنطقة وفي هذه البقعة. بعد أن أمر الله سيدنا نوح عليه السلام، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليه وعلى أمم من معك، وأمم سنمتعهم قليلا. هذه الأمم توالت على الزمن، ونبت إنسان طاهر آخر، أبو الأنبياء في العراق أيضا، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولوط عليه السلام ابن أخته، وهاجر سيدنا إبراهيم هذا الحليم الأواه إلى الشام، ونشر دعوته، دعوة السلام بعد فكرة التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب الناس بهذه الدعوة المسالمة الطيبة. ثم في هذه الأرض أيضا في العراق كان سيدنا يونس ذو النون في نينوى صاحب الحوت، التقمه وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وصار يونس عليه السلام مثالا لنا جميعا عندما يقع الإنسان في ورطة، أي ورطة مالية، عائلية، أسرية، دولية، عليه أن يدعو دعوة المكروب ذو النون عليه السلام عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتواكب على العراق أمور أخرى، وجئنا إلى القرون الوسطى والصحوة الإسلامية، وكانت بغداد الرشيد عامرة بالخير، جامعات، حضارة، مدارس، مساجد، علماء، يأتي الناس إليها من بقاع العالم ليتعلموا فيها. ثم خلف من بعدهم خلف ككل البلاد العربية أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. اليوم تنشر بعض وسائل الإعلام، والأمس، أن بعض من الذين يمسكون سدة الحكم في هذه البلاد الطيبة العظيمة التي تعتبر من أغنى بلاد العالم، طائفة منهم لا تعد عددهم سبحان الله 11 رجلا يمسكون بسدة الحكم يملكون 700 مليار دولار، حتى إن أحدهم يطالب بمكافحة الفساد هو نفسه عنده 300 مليار دولار. فتتعجب ما الذي حدث للعراق، ما الذي حدث للشام أيضا. سيدنا إبراهيم الخليل يتنقل ما بين فلسطين هذه البلاد العظيمة إلى مكة ويرفع القواعد من البيت، وينجب إسماعيل وهو في الثامنة أو السادسة والثمانين من عمره، 86 سنة كان عمره عندما أنجب إسماعيل، بعد 14 عاما كان عمره 100 عام، وسارة كان عندها 90 سنة وأنجبت إسحاق، حيث توافد الخير في هذه النبوة وهذا البيت الطاهر رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. حتى ليس أهل الشام كانوا من أهل الخير، بالعكس طيور الشام كانت من أهل الخير. هذا الهدهد الشامي العجيب يذهب هناك إلى الجنوب حيث سبأ، وهذه الحضارة العجيبة، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ادخل إلى الجنوب في اليمن. ما هذه الآية؟ يقال إن سبأ واليمن لم يكن فيها في هذه البلاد من فضل الله لا نمل ولا قمل ولا حشرات ولا بعوض ولا أفاعي، وإذا جاءهم زائر من خارج سبأ في ثيابه قمل أو براغيث تموت مجرد دخول حدود اليمن. اليمن السعيد، ما الذي حول اليمن السعيد إلى ما نرى تتقاذفه الأمواج هنا وهناك، أيضا في الشام، ما الذي يحدث؟ إذا ذهبت هناك إلى سواء في شمال الجزيرة، هناك شمال تبوك وشمال الحجاز حيث كان سيدنا صالح، ذهبت في الجنوب عند شمال حضرموت وعمان حيث كانت هود وسيدنا هود وثمود وحضارة ثمود سبحان الله، لكن الناس غيرت فتغيرت الأحوال. إذا ذهبت إلى الغرب قليلا حيث ذهب الخليل ليزور أرض مصر، وجاءها يوسف ومكث فيها سنوات طويلة، وعاش بنو إسرائيل في هذه البلاد 400 عام أو أكثر سبحان الله، نبت فيها الكريم موسى، وذهب إلى مدين حيث كانت هناك من قبل شعيب عليه السلام، حيث المؤتفكة وحيث بلاد مدين. ما الذي غير هذه المنطقة إلى ما نراه؟ هل المصيبة والكارثة في أننا نشقى بما لا يشقى به أهل الكفر؟ يعني الدول التي قطعت صلتها بالله ما زال عندهم بعض من الفطرة للعلاقة بين هذا وذاك، العلاقة بين الحكم والمحكوم. ما الذي أوصلنا نحن إلى هذا التفسخ؟ ما الذي يوصل شعبا كشعب العراق إلى هذه الديون، أو إلى المصريين لهذه الديون، أو شعب اليمن إلى هذا الوضع؟ لا بد أن الخلل فينا، لا داعي أبدا أن نلقي اللوم على غيرنا، ولا داعي لأن نقول أن هناك مؤامرة تفتك من، لا داعي للمؤامرات، المؤامرات موجودة على مر الزمن. ألم يكن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة مؤامرات شتى؟ ألم يجتمع أهل قريش على قتله صلى الله عليه وسلم؟ ويكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وأمره الله ساعتها بالهجرة. ألم يدبر اليهود له في المدينة مكيدة القتل مع العمد وسبق الإصرار والترصد مرات ومرات، ودست له المرأة اليهودية السم في الشاه؟ في مؤامرات على مر التاريخ، لكن يعني الجملة التي يجب أن نحفظها: لا تظن أن العدو غلب لكن الولي هو الذي أعرض. احفظوها جيدا، لو لم تخرج من الخطبة إلا بهذه لكفت. هذا على المستوى الفردي وعلى المستوى الأممي والدولي. لا تظن أن العدو غلب، لأن عدو فكرة لا إله إلا الله وعدو قضية لا إله إلا الله شيطان إنس، وسواء شيطان الإنس أو شيطان الجن كيده عند الله ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. كيف أن الله دمرهم جميعا على مر التاريخ، والآيات تشهد قديما وحديثا. إذن الخلل فينا نحن. كيف؟ أنا أرى أن الدول المصابة الآن بهذا الخلل من العراق إلى فلسطين إلى الشام إلى أي دولة، إلى اليمن، إلى أي دولة من الدول، وجب علينا إحنا نحن ثلاثة أقسام: حكام إن شاء الله صالحين بإذن الله رب العالمين وحولهم بطانة صالحة، ثم شعوب بعضهم غني وبعضهم فقير. هذه ثلاثة أصناف الموجودة. إن شاء الله نحسب حكامنا الصالحين منهم بإذن الله أنهم يقوموا بدورهم في إغاثة وإعانة هذه الشعوب المنكوبة. الأغنياء ماذا يصنعون والفقراء ماذا يصنعون؟ الفقير لا يستطيع أن يصنع شيئا إلا أن يدعو كل يوم. يعني أنت موظف لا تملك أن تعين أخاك اليمني أو الشامي أو العراقي أو الفلسطيني بشيء إلا أن تعينه بالدعاء في كل صلاة لأنه في كرب. أنا لا أرى الآن فقهاء الأمة يفتون الناس أننا وجب علينا أن نقنت في كل صلاة، نقنت في كل صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأزمات وعند النوازل، في فقه في الفقه الإسلامي ثم فقه النوازل أفرد له الفقهاء مساحات كبيرة لا يعرف كثير من الناس عنه شيئا. فقه النوازل من ضمنه ومن داخله مسألة الإغاثة والإعانة، وقلنا من قبل لو أن صندوقا للكوارث يعني أنشأه العرب والمسلمون أن يضع كل موظف أو كل مسلم فقيرا كان أم غنيا 1,500,000,000 مليار ونصف. هذا المليار ونصف لو أن مليارا منه كل واحد منهم بس يدفع أول الشهر دولارا، سمى صندوق إغاثة تبع جمع الدول العربية، منظمة الدول الإسلامية، أي مؤسسة نثق فيها سبحان الله وتتبناها دولة الإمارات بارك الله في حكامها، ممكن عندئذ كل دولار هذا نجمع في الشهر 1,000,000,000,000 في السنة 18 مليار، أو ما يقرب من 20 مليار دولار، تكون عند ما يصيب الأمة كوارث سواء في إندونيسيا في باكستان في المسلمين المقيمين في الهند 220 مليون مسلم، مسلم الصين 100 مليون مسلم، هؤلاء الذين يؤذون في بقاع الأرض في بورما وغيرها، في دولنا العربية والإسلامية الكوارث التي تحل ببلادنا، الأمراض المتفشية التي لم تكن في سابقين. إذن لا نحتاج عندما تحدث الأزمة يبدأ كأن الجمعيات الخيرية تتسول من هذا وذاك. فأنا أقول إن الفقير يجب أن يمد إخوانه في كل مكان بالدعاء، والغني أنا أرى والله أعلم أن كل دولة بفضل الله فيها غني وفقير، والله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني. وأنا على كل إلى أن يعني يسمع كلامنا الذين يستطيعون تنفيذ هذا الكلام، أنت عليك وأبناؤك اليوم وزوجتك أن تجتمع على مائدة الغداء وتقول نحن 10، نحن 5، إن شاء الله كل شهر يا ولدي أنت تتبرع بدولار، وأنت يا ابنتي بدولار، وأنت يا زوجتي بدولار، وأنا بدولارين، وهكذا يعني بهذا الأقدر يعني أيا كانت العملة يعني. ويكون هذا بنية إعانة أي إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله في ورط. هذا واجب الغني. الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. الإنسان لما يتمثل بأبي بكر وبعمر وبالصالحين وعبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة، عندئذ يجب أن نعلم ونعلم الناس زكاة المال 2.5% على المال السائل، المجوهرات والذهب، 5% على الأرض الزراعية التي تروى بآلة، 10% التي تروى بماء المطر، 20% على الركاز اللي هي مناجم الذهب والبترول والحديد إلى آخر المناجم التي تكتشف. كل هذا لو أخرجنا هذه الزكوات علاوة على الصدقات والتبرعات ما رأينا أن شعبا من الشعوب المسلمين يعيش فقيرا، لأن 49% من فقراء العالم للأسف الشديد يوجدوا في منطقتنا العربية والإسلامية. ولماذا؟ لأن بعضا من أغنيائنا لا يخرجون زكوات، وإذا أخرجوها أخرجوها دون حسابات. أنت يا أخي الكريم عندك شركة لها مدقق حسابات، محاسب قانوني ومدقق حسابات ومحاسبين من جميع الأصناف، هؤلاء المحاسبون سبحان الله وجب أن تمدهم بفقيه يجلس ويرى ما هي الزكوات الواجبة في مالك. هذه عقارات ما هي زكاتها؟ هذه أرض غير مؤجرة وغير معدة للبيع، متى أخرج زكاتها؟ هذه المجوهرات التي تملكها الزوجة ما هي زكاتها؟ هذه الأسهم وتلك السندات ما هي زكواتها؟ الودائع التي في المصارف ما هي زكواتها؟ السفن التجارية والطائرات التي يملكها الناس، الطائرات التجارية التي تؤجر أو وسائل النقل التي تؤجر، الحافلات التي تؤجر والسيارة وهكذا، كل هذا أيضا زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الأنعام، هذه أيضا لها نسب موجودة في الفقه الإسلامي. فبدل من أن آتي بمحاسب قانوني فقط أو مدقق حسابات فقط، أعينهم بفقيه يفهم في قضية الفقه. هذه 5%، هذه 2.5%، هذه ليست عليها زكاة، هذه ديون مؤجلة، هذه ديون معدومة، هذه أصول ثابتة، هذه أصول متداولة، هذه دين هالك لن يعود، هذه ديون معدومة. إذن كل هذه العناوين توضع أمام الفقيه وهو يفهم هذا جيدا، ثم تعرض مع المحاسب، ثم بعد ذلك يخرج كل إنسان بدل ما يخليها 2.5%. الله كريم والله متفضل يا أخي، خليها 3%، سبحان الله، خليها 3.5%، واحد زيادة 5% عن كذا، خليها 6%، سبحان الله، أنت عليك 1000 خليها 1100، سبحان الله، لأن ربما هناك سنوات قد ضاعت عليك، وربما هناك أناس يحسبون الزكاة بالعام الميلادي بيناير وفبراير، زكوات الأموال تحسب بالعام الهجري محرم وصفر وربيع، ودخل علينا الشهر الكريم وأكثر الناس يخرجون زكوات في هذا الشهر. وجب على الغني وعلى الذي يملك النصاب وحال عليه الحول أن يسأل الفقهاء كيف هي الزكاة، كيف نزكي عن أموالنا. إذن بهذا المنطق نكون قد سددنا ثغرة كبيرة، ولا نرى إخوانا لنا في بلاد من الشمال إلى الجنوب، في العراق، في فلسطين، في الشام، في اليمن، في مصر، في تونس، في المغرب، في أي مكان، في أندونيسيا، في باكستان، في الهند، أي مسلم يبيت جائع فكلنا آثمون، أي مسلم يبيت وعنده مرض قد حار الأطباء فيه وليس عنده ما يملك لا ثمن العلاج ولا ثمن الدواء ولا ثمن المستشفى، وجب علينا أن يعين بعضنا بعضا وأن يتوزع الناس للخير وأن نهب لنصرة إخواننا هنا وهناك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، قلنا من قبل لو أنك في ورطة مالية، عندك ورطة مالية، وأنا أظن أن كل المسلمين عندهم ورطة مالية، حتى الأثرياء منهم، الغني قد يكون عنده ملايين ولكن لا يعمل في السوق بماله، وهذا ليستدين من البنك بضمان كذا وكذا، وهذا إنسان أتمنى أن يعرض على طبيب نفسي أو طبيب للأمراض العقلية. يا أخي تاجر وادخل في السوق ما عندك، عندك ما يكفيك، لماذا تأخذ ما يطغيك؟ عندك ما كفى، لماذا تأخذ ما ألهى؟ عندك ما تستطيع أن تشكره، لماذا تأخذ ما لا تستطيع أن تطيقه؟ يا أخي عندك 100، تاجر ب50، تاجر ب70، لكن عندك 100 وتتاجر ب500، هل هذا منطق؟ إياك وجهد البلاء. قيل وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أن يحمل المسلم أو الإنسان نفسه ما لا يطيق. طب أنت رجل فقير وعندك ضائقة مالية، هل تعلم كيف يفرج الله عنك ما أنت فيه؟ تصدق وأنت فقير، ودرهم سبق درهمين. أنا لو أملك 10 دراهم وأخرجت منها 5، هذه بالنسب 50%، آخر يملك 100 درهم، 100 درهما أنفق منها 10 دراهم. شوف أنا أنفقت درهم واحد 5 دراهم فقط، وهو أنفق 10 دراهم ضعفي، لكن بالنسبة والتناسب درهم سبق درهمين، لأنني أنفقت 50% مما أملك، وهو أنفق 1/10% أو 10 ما يملك. أنا أنفقت نصف ما أملك، هو أنفق 10 ما يملك، رغم أنه أنفق أكثر مني، لكن قضية نسبة وتناسب. إذا فككت أنت كرب مكروب وأنت مكروب، كأن رب العباد يقول لك: عبدي أأنت أكرم مني؟ سوف أفك كربك. لا أقول لك جربها، لا، هذا يقين في مريدين لي من على مدار 40 سنة صنعوها بيقين كما نبهنا، والله إن فرج الله لآت لك عندما تفك كرب مكروب، وعندما تسد جوعة جائع، وعندما تدفع سبحان الله علاج مريض، وعندما تدخل السرور على مسلم. لك يا أخي في أقاربك ناس كثيرة لها أولاد وبنات لا يستطيعون الزواج، طابور العوانس وطابور الشباب مش المطلب عن الزواج، العاجز عن الزواج، لماذا لا تختار كل رمضان ولدين من أقاربك شابين أو أسرتين وتعينهما في زواج ابنتهما أو زواج ولدهما؟ أنت بهذا لا تصنع يعني سبقك فيها عمر رضي الله عنه حفيد الخطاب عمر بن عبد العزيز، لما عاد الناس من شمال إفريقيا ومن منطقة السودان والصومال بأموال الزكاة مرة أخرى إلى دمشق، تعجب عمر، فليبدو أن عمال بيت المال كسالى لا يريدون الذهاب إلى حر السودان وشمال أفريقيا والصومال وإثيوبيا. قال: لما لم توزعوا أموال الزكاة؟ قالوا: أبيرهم إحنا أخذنا الزكاة من المصريين ومن تونس من شمال أفريقيا وذهبنا إلى الجنوب فما وجدنا فقيرا واحدا، فقير واحد. ماذا يقول عمر؟ قال: كيف؟ يقول الرجل الصالح فيهم: إن عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. العدل. فماذا يقول عمر؟ قال: نادوا في البلاد طولها بعرضه، من العراق إلى المغرب ومن الإسكندرونة إلى إثيوبيا، قولوا: من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت المال. انظر لما البركة تحدث. عمر نفسه لما مات دخل أحد أمراء بني أمية بيت المال فوجد كيسا من القمح، شوال من القمح، كيس كبير فيه حبات قمح، وجد أن حبة القمح كنوات التمرة. بكى أمير المؤمنين وقال: هذا قمح كان يستخرج أيام العدل، لما كان في عدل ربنا طرح البركة في الإيه، لأن من أواخر علامات الساعة أن الله ينادي على الأرض: يا أرض ردي بركتك، ارجعي للبركة، كأن البركة زالت من أعمالنا مع بعضنا ومن ظلمنا بعضنا البعض. الآن أصبح 450 مليون عربي، منهم 300 مغتاب و250 نمام. نسأل الله أن يتوب علينا، كيف تحدث البركة في هذا؟ 200 مليون حاقد و200 مليون حاسد، كيف تحدث البركة؟ لا، احنا يجب نعود الى تطبيق الاسلام على انفسنا. يا ارض ردي بركتك، فتعود البركة الى الارض. فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: فتكفي اللقحة من اللبن، حلبة اللبن الواحدة من الناقة او من النعجة او من البقرة او الجاموسة، تكفي اللقحة من اللبن 1000 آمة من الناس. يعني احنا كده رواد المسجد هذا، حلبة اللبن الواحد التي ذهبت منها البركة ولا تحلب نصف كيلو جرام 500 جرام من اللبن، سبحان الله، تكفي الفئام من الناس. ويستظل الناس بقحف الرمانة، أنتم تعرفون الرمانة، إذا قسمتها نصفين وأخذت قشرتها، هذه القشرة لا تخبئ تحتها ضفدعة صغيرة، لكن لما ترد البركة مرة أخرى قشرة الرمانة تصير كهذا المسجد يستظل الناس بها. وتلعب الصبيان بالحيات، الأطفال الرضع والذي يحبو والطفل يلعب مع الحيات لا تضرهم، وترعى النمور مع الأبقار، وترعى الذئاب مع الأغنام لا يهجم هذا على ذاك. حدث هذا أيام عمر لما مر الأعرابي وهو ذاهب إلى الشام، قال: يا أمير المؤمنين، رأيت في البادية راعي غنم عنده 30 كلبا. قلت له: يا راعي الغنم، أول منظر أشوفه البادية القطيع فيه كلب كلبين 3 كلاب، لكن يعني 30 كلبا؟ قال الراعي: يا هذا، هذه ذئاب وليست كلاب. قال: كيف ذئاب ترعى مع الغنم؟ قال: منذ أن تولى عمر بن عبد العزيز والذئاب ترعى لنا أغنامنا. قال عمر: نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات. في البادية الرجل يقول لأبنائه: لقد مات أمير المؤمنين عمر. لم يكن هناك لا فضائيات ولا ألوان الاتصالات الحديثة. قال: ما الذي أدراك يا أبتي؟ قال: إن الذئب هجم على الغنم، ولا بد أن يكون عمر قد توفي، فبلغته الأنباء أنه توفي في اللحظة التي هجم الذئب فيها. لأن ده موانع الصواعق، لوجود العدل في الأرض، وجود الرحمة بيننا، وتبخر الظلم بيننا، لا نرى بيننا شعبا بائسا. ويجب أن تنتهي العنصرية والعصبية التي عندنا. الله عز وجل على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم لما في القرآن: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هكذا قال رب العباد إن الله كان عليكم رقيبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. صهيب سابق الروم، بلال سابق الحبشة، سلمان سابق فارس، سلمان منا آل البيت. إذن القضية عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي منظور الإسلام العظيم أننا كلنا نستوي، وهذه الأرض كلها إنما هي أرض الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، وصيتي لنفسي أولا ثم لكم وأنتم أهل الفضل، لنبدأ بأنفسنا ولا ننتظر من غيرنا أن يبدأ. والله إن المؤامرات التي تحاك بنا من أعداء الإسلام سوف تنتهي عندما نتقي نحن رب العباد سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الآية اجعلها شعارا لك في هذه الجمعة. عسى رب العباد سبحانه أن يفك كروبنا. اللهم فك كرب المسلمين، اللهم فك كرب المسلمين، اللهم فك كرب المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أمن بلاد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها وفي شمالها وجنوبها، واحفظ أعراض المسلمين أموالهم ودينهم يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، زوج بناتنا بالشباب الصالح، وأرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأستأذن منكم إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله، ونلتقي الجمعة بعد القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قبل الدرس إن شاء الله في أخ كريم إن شاء الله يشهر إسلامه إن شاء الله، اللهم ثبته يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. What's your name? My name is Greg. نشكر الله. ما شاء الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا بعد، رددوا رأيكم. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأن وأن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. بارك الله فيك. خرمك الله. الله أكبر. الله أكبر. خليني واقف خليني واقف خلاص وقفنا وقفنا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إسلام ولدينا هذا مسؤولية الجميع، مسؤولية واحد منا بعد الدرس تقرب منه، فين يا ابني تشتغل؟ مكان الفلان، في أين تصلي؟ واحد ينتدب نفسه أن يلقاه بعد صلاة المغرب يقعد معه 10 دقائق. أنا أرى أنه أفضل عند الله من سنة المغرب مع أهميتها أن تجلس كفريضة لتعلم أخاك الإسلام، تعلم اللغة العربية، يرجع إلى بلده إن شاء الله يوم أن يعود قد تعلم اللغة، رأى أن اختلف حاله قبل الإسلام وبعد الإسلام. قبل الإسلام هو ترس في الآلة، ترس في آلة يعمل صباحا ومساء وينام ولا هدف له، الآن أصبح هدفه مرضات الله، وهنيئا لمن صادقه وصاحبه. هو الآن كأنما هو مولود من بطن أمه لا ذنب عليه، الآن فتح صفحة جديدة زي طفلك المولود في البيت، معروض ذنب ليس عليه ذنب ولا خطيئة. فهنيئا لمن العلماء علمونا ونحن صغار وما زلنا يعني صغارا في العلم، يقول صاحب التوابين فإنهم أرق أفئدة. طب المسلم الجديد هذا ده مش صاحبه بس، ده أنا أدخل جواه أدخل داخله، ليه؟ لا ذنب عليه، بدأ عداد الحسنات يعمل من الآن وليس عليه سيئة واحدة. أصاحبه أو لا أصاحبه؟ لو وجدت إنسانا ثريا عنده من المال الملايين، في داخلك تحب مصادقته ولا تحب معاداته؟ تحب مصادقته. طب ما بال هذا وهو الآن ملياردير حسنات في أنه ولا عليه سيئة، هنيئا له وجمع الخير كله. يرجع إلى بلده تصير لك صدقة جارية بما علمته، يقرأ المصحف باللغة العربية يصير في ميزان حسناتك. بعد كده إن شاء الله إذا طال به العمر وكان له أولاد وأحفاد، أولادهم وأحفادهم إلى يوم القيامة، كل من قرأ في المصحف وكل من كان منهم مسلما في ميزان حسنات من علم. ها هتعملوا قرعة بينكم من مين اللي يخدم؟ أنا العربي بطبيعته جميل، عاطفته ترتفع إلى عنان السماء وتهبط إلى قعر المحيط في لحظة واحدة، ومجرد الخروج من المسجد نسأل الله أن يثبت علينا ديننا يا رب العالمين. نور الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يقول في هذه الأيام الشيخ شديد علينا. أقول لك شيء، لو دخلت إلى بيتك أو ذهبت للمدرسة وجدت ولدك وابن جيرانك أو زميله كلاهما يدخن، أول ما توجه اللوم توجهه لمن؟ ولدك. ها؟ ولدك. أكيد لولدي صح ولا لا؟ هتوجهه للتاني؟ أنت حر يعني توجهه أوجهه لولد ليه؟ لأنه أقرب، أنتم أقرب الناس إلي، فأنا أشعر هكذا وفارض نفسي عليكم، وانتوا اللي تستاهلوا، انتوا جايين برجليكم حد غصبكم على شيء يعني ان شاء الله. دائما الانسان لما يحب انسان يعني يشدد عليه في النصيحه. هل استطيع ان اقول هذا الكلام في مكان انا اول مره ازوره؟ لا، انا اول ما ازور مسجد جديد في بلد جديد ولا ما رحت من قبل اسال هو المصلين نوعيتهم ايه. مره رحت في مكان المصلين نوعيتهم ايه، قالوا ثلاثه ارباعهم علمانيين والربع الاخر ما بعد العلمانيين. ده واحد وخربان. فتكلمت عن ايه؟ حاجة الانسان الى الدين. ما هو كده؟ صح ولا مش صح؟ لما تجلس مع اهل علم وثقافة زيهم كده نشدد عليكم كما نشدد على ابنائنا، وهذه الشدة يعني ليست شدة، فقد يأتي الاب لولده بالجراح ليعمل له عملية جراحية وما يريد إيذاءه، لكنه يريد إيه؟ يريد إنقاذه. اللهم أنقذنا من ورطات الدنيا حتى نعبر الصراط سالمين آمنين يا رب العالمين. لأن إن شاء الله ربما الجمعة القادمة اللي بعد القادمة إن شاء الله لما نلقاكم يكون دخول الضيف الكريم ورمضان، أنا أوجز ببساطة زكاة، كلام عن الزكاة، ما رأيكم؟ دام فضلكم. طبعا 90% من هذا ايه الزكاه، هنزكي على ايه؟ ده احنا من طلع. انا اقولها برضه على مصارف الزكاه عشان تعرف ان انت يعني من ضمن من ياخذ يعني. ها، اي موظف شريف في بلادنا العربيه حتى درجه الوزير طالما ملوش اي بدلات، ها، ما في بدلات، بدل وبدل وبدل، وفي الاخر خلص لما يلاقيش له اي عنوان من البدل يقولوا و250 بدل ايه يا استاذ دي؟ طب بدل الصحه وفهمناها، وبدل الانتقال، وبدل العدو، وبدل الثياب، وبدل السياره، وبدل مش عارف السكن. طب و250 وبدل ما حد ياخدهم غيري يعني، بحيث ان هو ايه يعني المهم. فانت ايضا قد تجد نفسك من ضمن المصارف ان شاء الله اللي ايه الثمانيه التي تاخذ. صلوا على رسول الله. اقول معلومه عجيبه يعني، خليك مش تكتئب، خليك تبقى في حاله اسى وحزن كحالتي. رصدت في العشر سنوات الاخيره وفي موسم اخراج الزكاه كم من ثري في بلاد العربيه الاسلاميه، ليس في بلد محدد، جاءني ليسالني في موضوع الزكاه ومقدارها ومقاديرها ومصارفها. وجدت سبحان الله العظيم، وجدت سبحان الله العظيم ان كل الذين اتوني على مدى العشر سنوات ثلاثه. واحد منهم لان اللي معينهم وموليهم امر التدقيق في مساله الزكاه ناس يخافوا الله، فقالوا نروح نستشير الايه؟ نستشير الشيخ. خلي بالك. المهم، يعني ايه زكاة المال؟ الزكاة هي النماء والزيادة. انت ساكن في بيت ثمنه 50 مليون، ها، يعني شوف هب جدلا يعني، تسكن فيه لا زكاة عليه. اجرته بهدوء ريع صار هناك زكاة. زكاة العقارات اسمها سموها في الفقه الحديث المستغلات. لم يكن زمن ابي حنيفه واحد عنده برج يؤجره، ما كانش فيه. ابو حنيفه كان ساكن في بيت فخم اه ولكن يسكن بيت، لكن ايجار البيوت كان عنده بيت يؤجره ب20 ب30 وينفقه اول باول على ايه؟ على البيت والحفاظ عليه، فما يبلغ المال النصاب ولا يحل عليه الحول. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو من اثرى الاثرياء كان يجي ساعة ما يخرج الزكاة لا يجد المال اللي يزكي عليه، رغم انه ايه بلغة العصر ملياردير. ليه؟ لانه كان بيخرج الزكاة اولا باول، اول باول، زي ناس بركة من الاطباء والمحامين زمان في السبعينيات كانوا يستشيرون، يقول عايز تريح نفسك، انت ليك دخل يومي، ده محدود دخل يومي، ادخل عليه قبل ما تترك العيادة او مكتب المحاماة بتاعك. عندك مظروف خاص بتشوف انت اليوم دخل لك 1000، ال25 اللي من الالف دي مال الزكاة ضعها في صندوق الزكاة، وديها الزكاة خلاص لن يحول عليه الحق، خلاص طلع الزكاة اول باول. شرط الزكاة امران: بلوغ النصاب وحولان الحول. يعني ايه بلوغ النصاب؟ يعني اول ما املك ما يساوي 85 جرام من الذهب فورا اقدر المال اللي عندي ويطلع عليه كل 1025، بلوغ النصاب. طبعا وانا خارج دلوقتي هيسالني الذهب يا استاذ عيار كام؟ في عيار 14 و18 و21 و24. يا اخي انت وضميرك خليها في النص، خليها 18 يا 21، خلاص ما فرختش يعني. يعني يا عائشه قال لا توقي فيوكي الله عليك. يا عائشه بلاش بالحساب بالدقه، لان اللي هيدقق هيدقق معه. لما مات الشافعي رآه عبد الوهاب الوراق تلميذه كان لا يفارقه، فقال له كيف الحال يا امام؟ شوفوا الشافعي ماذا رد، قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا، ان قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. شوف الكلام الحلو، خرج وعنده امل في رحمه الله. هارون الرشيد وهو ينازع يقول يا مالك السماوات والارض، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. شوف التملق الى الله مطلوب، التودد الى الله مطلوب. دايما ادعو الله دايما بالليل والنهار، يا رب لا تعاملني بما انا اهله، عاملني بما انت اهل. الاعرابي ينازع اولاده حواليه، قال الى اين انا ذاهب ولا راح فين الان؟ قالوا ابويا ابونا والله يا ولدنا انت رايح لقاء الله عز وجل. قال عند الكريم؟ قال نعم. قال ان الكريم اذا حاسب عفا. يلا الكريم لما يحاسب، لان طبيعته كده. قلنا ان تعريف الكريم لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى، وهذه لا تليق الا بالله عز وجل. يعني اي كريم يقول لي يا فلان والله عايزين منك مساعدة، يقول لمن وكام؟ صح ولا لا؟ جمعية، فرد، مريض، يسأل من حق طبيعي. لكن الله عز وجل لما يطلع له الراجل مثلا بوتين هذا، ولا سلف خرشوف او اي حد من او لينين او مثلا، وهو يقول لا اله، لينين كان يقول لا اله، كارل ماركس كان يقول لا اله والحياه ماده، هل منع رب العباد الاكسجين عن كارل ماركس؟ والله ظل يعيش الى ان قضي اجله. يبقى الكريم لا يسال من اعطى ولا كم اعطى. وقلنا من قبل لو ان عبدا اوتي خزائن معينه وقيل له يا عبد الله انت اليوم معاك المحبس ومعاك المفتاح الاصلي للهواء الجوي، وانت تعرف ان حماك حماه الله مثلا، يعني والد زوجتك يعني اللي طلع عينيك على مدى كم سنه يسكن في المنطقه الفلانيه، هتعمل ايه؟ دول ابو دي يتنفس كل يوم هواء، ليه؟ قنن الهواء. مش الناس بيخوفونا الان علماء البيئه ان الغد هيجي ازمه المياه؟ صح ولا لا؟ احنا بنبسط لهم العمليه، يا عم لما تنتهي المياه وما تكونش موجوده اصلا مش هيكون في الحياه ايه؟ حد عايش؟ خلاص يبقى الحياه خلاص سبحان الله انتهى الموضوع، انت تعبنا دي معاك. احنا من الواجب نرشد استهلاك المياه، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يحافظ على البيئه ويقول لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. فالكريم سبحانه هو الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. خلاص. طيب ناتي للزكاة. بلوغ النصاب حوالين الحول، أحسب الزكاة بالشهر الهجري، إما المحرم أو رمضان أو موسم الحج اللي يعجبك، ثبت شهرا تحسب فيه أموال زكاتك. خلاص. سجل شهر معين. خلاص. فأنت وأنت تسجل خلي بالك، الناس اللي بيحسبوا زكاة المال بالعام الميلادي لو عاش دورتين في الحياة، يعني ايه دورتين في الحياة؟ لو بلغ الإنسان 66 سنة يبقى مر عليه 33 وإيه 33، كل 33 سنة ميلادية فيها سنة زيادة هجرية. خلي بالك لان تصحى شويه نخلي الزكاه بعدين ان شاء الله، نخليها في صلاه الفجر احسن. كل 33 سنه، يعني انت اذا اخرجت الزكاه وفق يناير وفبراير هيجي عليك في دوره العمر لو عبرت الستين وانت تملك النصاب وحواليك الحول هتضيع سنه على الفقراء. يبقى الفقراء يوم القيامه يجوا يطالبوك بزكاه سنه، 66 يبقى سنتين، 99 يبقى 3 سنوات، يبقى انت اكلت حقا ليس من حقك. ولذلك لا تستثمر اموال الزكاة. مش تقول لا اصلا اولاد اخويا دول مسرفين وانا عندي 50,000 زكاة مال انا هشغلهم في الاسهم. لا، نقول له لا، ليس من حقك. زكاة المال ان تسلمها ولهم في اموالهم حق معلوم. ها؟ معلوم القدر، معلوم الزمن، معلوم القيمة، معلوم الايه دي. قال في المزروعات وآتوا حقه ايه؟ يوم حصاده. لا اذكر جدتي رحمة الله عليها في صعيد مصر كانت تغضب اذا اتوا بالقمح والذرة والحاجات دي الى البيت، تقول اخرجتوا وانتوا هناك في الحقل زكاة الفقراء؟ يقول لا. يقول لا يا الله، هي لا تريد أن تدخل أموال حق الآخرين إلى البيت أساسا، ولا حرام عليكم تنجسوا البيت لو دخل، لأنه ده حق من؟ ها؟ حق الفقير، حق الفقير يجب أن يأخذه غير متعطع، وهو مستريح كمان ولا تمن عليه. دي في ناس أغنياء في البلاد العربية يقف الفقراء طابور صف طويل ويستدعي الشرطة لتنظيم الصف. معقول هذا الكلام؟ يا أخي اذهب بالمعاونين بتوعك إلى البيت بالليل، علي زين العابدين ابن الحسين، فقراء الكوفة كلهم على مدى سنوات يفتحوا الباب الفجر يلاقوا الطعام، يلاقوا الملابس، يلاقوا كيس المال، والأمان موجود. بس يا ربي من هذا الذي يترك على أعتابنا؟ لو في زمننا وأولادنا في المدارس الأجنبية يقول سانتا كلوز، ها؟ ولا اسمه ايه؟ بابا نويل، ماما نويل ولا بابا نويل، المهم ده سبحان الله. لكن هم بيسألوا من الذي يضع لنا هذا؟ سبحان الله. فلما مات علي زين العابدين رضي الله عنه عن آل البيت، اكتشف الفقراء أن التموين ايه؟ توقف. فلما كانوا بيغسلوه وجدوا آثار الحبال التي كان يحمل الأكياس بها على ظهره وفي كتفيه رضي الله عنه. هل نشر في الجريدة وقد تبرع المحسن الفلاني كذا ومش عارف ايه عربة لهذا المعاق الذي يسكن في الشارع الفلاني في المنطقة الفلانية؟ يا اخي اتق الله، حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. صلوا على رسول الله. بلوغ النصاب حوالين الحول. طيب تعال الى كيفية حساب الزكاة. انا عندي مال سائل وعندي ديون عند اخرين، الدين اللي عند الاخر استرح انت منه، لما تقبضه ولو بعد 5 سنوات تخرج الزكاة عن سنة واحدة. انا اعطيت فلان مبلغ قال لي ان شاء الله في رمضان القادم اسددك المبلغ، مر رمضان ورمضان ورمضان ولم يأتي 5 سنوات، ثم جاء الرجل استحي على دمه وربنا وسع عليه فجاب لي المبلغ، اطلع 2.5% من هذا المال عنده عن سنة واحدة عند قبض المال في يدي. فيه ناس اللف والدوران على طريقة بني اسرائيل، الرجل جاء موضع سداد الدين وابلغك قال والله يا فلان انا ابو فلان ما اقدر اسدد لك، عندي ضائقة مالية. وانت تقول ايه بقى؟ يلا خلاص نحسبها من زكاة المال. لا، زكاة المال تحسب بنيتها قبل اخراجها، مش لما هي ضاعت وانت تقول ايه يلا ما نفعتش. ايه النصاحة دي؟ ايه النصاحة؟ ايه اللف والدوران ده؟ يا ابن الحلال مع الله انا اخادعك انت تخادعني، لكن لا نخدع، لا نخدع رب العالمين. يخادعون الله وهو خادعهم، ما ينفعش ما ينفعش تلف وتدور مع. قال الامام ابن القيم تحرد على من؟ يعني تحرد على من؟ قال ربنا وغدوا على حرد قادرين، يعني حرد تلف وتدور وتنحدى. سبحان الله، كان عندنا في الصعيد الحرمة تضع تحت خمارها شيء زي المثلث كده اللي هو الاشارة سموه حردة، من ايه؟ انها ايه؟ واخدة صورة الايه؟ المثلث محرودة، يعني فيها شيء تنحرف على من؟ تلعب وتلف على من؟ على رب العباد؟ ما ينفعش. الله يعلم النوايا. والكارثة ان بعض الناس يحاسبون الناس على نوايا، لا يعرف النوايا الا الله. قلت لك ان الملكين وهو ما اقرب لك من زوجتك واولادك في الصلاة لا يكتبون درجة الإخلاص في الصلاة، لأن إخلاصك في الصلاة والزكاة والعمل لا يعلمها إلا الله بس. ويؤتى بأناس يوم القيامة لهم جبال من الحسنات كجبال تهامة تأخذهم الملائكة إلى الجنة، إلى أين؟ يقولون يا ربنا هؤلاء لهم جبال من الحسنات كجبال تهامة، يقولون كنتم الرقباء على ظاهرهم وأنا كنت الرقيب على بواطنهم، ما أرادوا بما صنعوا وجهي أدخلوهم النار. عامل منظرة واحد في دولة عربية ظل 20 سنة أولاده يقبل يده. يا أبتي، ربنا موسع عليه، عايزين نبني مسجد، عايزين نبني مسجد. 20 سنة. في مرة قبل دخول رمضان بأولاد اشتروا القطعة الأرض الفلانية على قارعة الطريق. خير يا ابونا، عايزين نبني عليها مسجد. قال يا الله، دي قطعة غالية جدا، دي يعني تنفع برج، تنفع مبنى ضخم، تنفع مشروع استثماري، تنفع سوق، يعني في هذه الأرض. لا، ضروري ضروري أن فخامة الرئيس بيمر من هذا المكان عشان يبص ويعرف أن فلان اللي بنى المسجد. ها، يوم القيامة أين هذا المسجد؟ في ميزان سيئات فخامة الرئيس. يعني سبحان الله، ضيعت مالك وعملت رياء وسمعة، وأنتم تضحكون من هذا الرجل الذي وقف ليصلي والناس جالسين بعد صلاة المغرب فأطال في الصلاة. الإخوة جالسين قريبا منه فبيغبطوه على حط صلاة. قالوا يا سلام يا سلام على صلاة الرجل، شوف الخشوع، كيف الركوع، ما شاء الله على السجود، شوف صوته. راح خرج من الصلاة، لا وكنت صايم كمان، يعني أتذكر أن أنا يعني جميل في الصلاة، بس لا كنت كمان النهاردة صايم. فهذا الرجل هو كلنا إلا من رحم ربي. إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. اوعى تعمل منظرة في دين الله، ما ينفعش. أنا أعرف رجل يعني يقول لشيخنا رحمة الله على الجميع، يا أبو فلان أنت نازل للمدينة الفلانية، نفس البلد يعني، يقول نعم. طب الله يرضى عنك، المبلغ ده كذا تعطيه لأولاد المرحوم فلان الله يرحمه، والمبلغ ده تعطيه لأم فلان أم اليتامى، وهذا المبلغ هو قدره كذا. في الآخر يقول له على كل بلاش، أنا إن شاء الله هروح بنفسي. ده بالله عليك مش عايز طبيب أمراض نفسية؟ ها، كيف تعالجه هذا؟ ده عايز يعمل من، عايز يعلم الاول انه، وبعدين نسال الله السلام. شوف، كان الصحابي يخادع زوجته ليلا، يعني مش يخادع يعني يروح يتكلم في الموبايل من وراها، لا لا، ينسل من جوارها كي لا تشعر، كي يقوم الليل لا يعرفه الا الله. يا الله، يخادع زوجته كما تخادع الام رضيعها. الام لما الولد الرضيع ينام تعمل ايه؟ تنسل من جواره عشان ايه؟ ما يستيقظ مره تانيه، ما يخلق، لا يخلق. هكذا كان ازواج الصالحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، ويتوب علينا جميعا من اللي بالي بالك. اللهم سبحان الله. ناتي للزكاه، حال الحول، وبعدين الديون المرتقب عودتها تنتظر لما تقبضها. طيب، انت عندك بيت او مبنى واجرت، اجرته كله او الى شقق او وحدات سكنية، اول ما تقبض الايجار سواء شهري او ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي، اول ما يكون المبلغ في يدك تخصم منه فورا ما انفقته على المبنى. انفقت عليه المصعد عطلان، مش عارف المدخل، الحارس، المياه، الكهرباء، كل اللي انفقته على هذا المبنى، والصافي تخرج منه 5%، مش 2.5. الالف 50 مش 25. ليه؟ لان العلماء المحدثين رأوا في الاجتماعات التي يعني دارت بين السبعينات الى الان من 40 سنة، وان البنايات تأخذ حكم الايه؟ الارض الزراعية التي تروى بآلة، 5% من صافي دخل هذا العقار او هذا المبنى. طيب، عندك سيارات او حافلات تملكها انت، تنقل عمالك موظفيك، ليس عليها زكاة، اسمها اصول ثابتة. الاصول الثابتة زي الماكينات الانتاج، عندك مصنع ادوية، الماكينة نفسها ليس عليها زكاة، الالات الحاسبة اللي في الشركة الموازنة ليست عليها، لكن عليها مما يدر منها، ما تدره هي. فاذا كانت هذه الحافلات او هذه السيارات تؤجر، صافي ايجارها بعد انفاق ما انفقناه عليها يخرج منه كله 2.5%، ما عدا المستغلات وما عدا الارض الزراعيه قسمين، اللي بآلة ومن غير آلة، وما عدا زكاة الركاز وهي المعادن زي البترول والذهب والفضه والحاجات دي عليها 20%، لان الزكاه لها علاقة عكسية بالجهد الذي يحدث فيها. انت موظف تعبان، رجل اعمال تعبان، كل يوم الصبح تروح الشغل تيجي الشغل، يجي لك اخبار والبورصه بتاعه اليابان غرقت، والبورصه بتاع لندن اغلقت على كذا، وبورصه مش عارف نيويورك عملت ايه، فانت في حاله ايه، مرض مستمر. ده عشان المجهود المستمر وانت موظف ورايح وجاي، ده 2.5%. لكن الارض الزراعيه اللي بقاله تعمل فيها شويه مجهود ولكن هي اعطتك 5%. طيب الارض السماء تمطر على هذه الارض فتنبت، هذه ده كذا وكذا وكذا ب10%. المعادن والمناجم مجرد آلة الحفر تأتي ندفع ثمنها، تحفر تقول هنا بترول، هنا ذهب، هنا منجنيس، هنا كذا، هنا كذا، يبقى 20%. مرتبطة بالجهد، كلما قل الجهد كلما زادت الايه النسبة، نسبة الايه الزكاة. طيب نأتي الى زوجتك بارك الله فيها، لا ما تزكيش بيها، لا يعني زكي عنها، يعني زي كيف يعني، هي عندها مجوهرات خلاص، هتفتح هي الكتاب او انت تفتح الكتاب. بعض الكتب تقول لا زكاة الا في الذهب والفضة، لا يا ابن الحلال، كل مجوهرات تملكها الزوجة. العلماء على رأيين، رأي يقول لا زكاة في ذهب الزينة، طالما تلبسه طول السنة ومستواها الاجتماعي يقتضي هذا الامر خلاص لا زكاة في هذا، ده رأي. الرأي الآخر يقول ودي لهم دليل، وهؤلاء لهم دليل، أنا أميل إلى أن هذه فيها زكاة ولكن بشروط. وصل المجوهرات المرأة إلى رقم 20,000 30,000، تقيم عند الجواهري، الرجل اللي بتشتري منه يقول يا عم دول لو أنت بعتهم لك اليوم يسوي كام؟ يقول يسوي 20 فورا، 20 في 2.5% يبقى كذا، يبقى 500 درهم جنيه دولار استرليني، العملة التي تعيش فيها في البلد، هنا 2.5% من قيمة ما تملكه، بس على شرط ألا تبيع الزوجة من مجوهراتها شيئا لكي تخرج الزكاة، ولا تطالب زوجها بإخراج زكاة الذهب والمجوهرات، لأنه كده هو يقول لك كمان هجيب هدية وكمان أدفع عليها زكاة وكمان هي تغزني وتروح عند أمها بيها، لا إن شاء الله إيه اغلق هذا الباب. نحن نقول للزوجة انت تعطيها مصروف كده زيادة من باب التودد، يعني هذا ليس ركن ولا فرض، وانما هذا من باب الايه التودد، اعمل رصيد، ها اعمل رصيد لمصلحتك، خلي بالك انت، هذا لمصلحتك وانا بدلك على شر، انا يعني احنا عايزين نصلح النفوس، خلي بالك انت، فتعطيها شيء مصروف يتصرف فيه كيفما تشاء، هي من هذا المصروف تاخذ كل شهر جزء، دول ده زكاة المال. انت رحت راجل كريم وجبت لها المجوهرات وطلعت لها زكاة المال وخدتها كمان تحج معك، والله شيء طيب، لان احنا داخلين بعد رمضان ان شاء الله على موسم الايه الحج، والبيوت تنقسم قسمين، الزوجة تيجي تشتكي امه حجت معهم من قبل، خلي بالك من امه دي عاملة لها ايه كانسر في نفخ، سبحان الله العظيم، طب وبعدين لازم ياخدني السنة، هو مش من حق الزوجة فضيلة الشيخ ان زوجها ياخدها الحج، لا، وليس ليس من شروط الزوجية ان يذهب الرجل بزوجته لتأدية مناسك، لكن لو ربنا وسع عليه واخذها، ها خير له ولا شر؟ شوف ثلاثة بس اللي قالوا خير، المهم ما شاف خير، المهم هو خير طبعا، اكيد خير. ليه يا اخي؟ انت لو عندك موظف ها وعايز يتركك مكافأة نهاية الخدمة مش بتكرمه يعني ولا هو احنا مش اهل كرم ولا في؟ يا اخوان لابد ان لا ننسى الفضل بيننا، يقول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن الكلام اللي بنشوفه المحاكم وفي القضاء وفي النيابات وفي مخافر الشرطة وفي اصلاح المتصل، هذا كلام ما علاقة له بدين الله يا اخي، ملوش علاقة. المرأة الصالحة ماذا او كيف تشكو زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا لا اعيب عليه في خلق ولا دين. شوف الكلام الحلو، دخلت امرأة على عمر وقالت يا امير المؤمنين طلقني من زوجي. سألها سيدنا عمر سؤال طبيعي، لما؟ قالت نظرت اليه من قوة الباب وهو قادم مع اخوانه اصحابه يعني ماشيين، فوجدته اقبحهم وانتنهم وارذلهم. الله اكبر، يا خبر ابيض، الدرجه دي اتكلي على الله. يا بلال نادي زوجها، المرأة وصفت الزوجة ثيابه متسخة، أظافره طويلة، شعره أشعث. سيدنا عمر: يا بلال، من بيت المال أولا هات الحجام، حلاق يعني، حلاق بشعره، خليه يقص أظافره، خده حميه في بيت، يعمل له كده ايه، حمام مدني، بلاش حمام مغربي، المهم يعني كل ده على حساب بيت الايه، بيت المال. وهات له ثياب نظيفة، وعطره وعممه، يعني اعمله ايه، نيولوك، صح ولا لا؟ مش اولادنا يقولوا كده؟ اولادنا يقولوا كده، سبحان الله، كل ما نكلم اولادنا بالعربي يقول ها، اقول له نيولوك، ايوه كده، لا اله الا الله. اقول له يا ابني 5 و7 كام؟ يقول ها 5 + 7 او ايكوال 12، ايوه كده يا ابويا، لا اله الا انت، المهم ربنا يعافينا. المهم جاء الرجل بعد التعديل، عمر خده جنبه، اجلس، قالوا نادي للمرأة، وهمس عمر عندما تأتي امسك يدها. الحرمة دخلت وغضت البصر، جلست وجدت واحد بيمد يده، مسك من يده، فنظرت اليه قالت: يا لكع، يا رجل اتق الله، افي مجلس امير المؤمنين، انت مين انت؟ فعمر يقول: دقق النظر يا امة الله، بص كده، تروح والله كأنه زوجي، بس يعني مش النظافة اللي نزلت عليه دي، سبحان الله. قال عمر: هكذا تزينوا لزوجاتكم كما تحبون ان يتزين تتزين لكم. ايه، شوفوا الاسلام بهذه العظمه وهذه الفخامه وهذه الرقه. طيب، زكاه المال. انت موظف اشتريت سياره بالقسط على مدى 4 سنوات، كل سنه عليك مبلغ، هتطلع زكاه المال السنه، تخصم منه الدين السنوي فقط، مش الدين ال4 سنوات، لان كل الشعب الاسلامي، كل الشعوب الاسلاميه كلها مدينه للمصارف، لا، تخصم منه يعني قرض او دين السنه فقط، مش دين ال4 سنوات، دين السنه، باقي كم معايا؟ باقي كذا. طب انا في اول رمضان مثلا او اول شوال كان معي 100، وسط العام اصبحوا 60، اخر العام قبل اخراج الزكاة في رمضان الذي يليه اصبحوا 70، اخرج على ايه؟ على 70، ما املكه ساعة اخراج الزكاة. وانا ان شاء الله ربنا بس يوسع في الوقت، اكتب لكم كتيب صغير بسيط مبسط دون دخول في خلافات. وسبحان الله العظيم، اخ من البادية ربنا يبارك فيه يناقشني من سنة على مسألة زكاة الايه، زكاة الابل، فبدأت اتناقش معه، اقول له بنت لابون والحقة، وسبحان الله، قال: والله يا شيخ باين أجدادك بدر. قلت: الحمد لله يا أخي، والله أجدادي فقهاء، أنا درست في الفرج، متعجب أن أنا فاهم يعني قضية الإيه، زكاة الإبل. المهم، المسألة ببساطة شديدة، الإنسان سبحان الله وجب عليه إذا بلغ المال قيما كبيرة، وجب عليه أن يأتي بالمحاسب وبالفقيه ويجلس حتى لا تكون علينا ديون. من يأخذ الزكاة؟ تمام، المصارف واضحة. الآن الزكاة في 5 محاور، لمن أعطيها؟ أعطيها للطعام وللشراب، ناس ما عندهاش بئر ماء، قبيلة ما فيها، بلد تعبان سبحان الله وماء نقي، طعام، شراب، ملبس، مسكن، علاج، زواج، لأن بقية قصة عمر بن عبد العزيز اللي عليه دين سداده بيدي من بيت المال، العبد اللي عايز يتحرر مكاتبة سيده من بيت المال، من أراد أن يعف نفسه عن الزواج يأتي ومهره وتجهيزه من بيت المال. فاكتفى المسلمون بفضل الله عندما ينظر الغني برحمة إلى أخيه الفقير. تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.